قال رحمه الله تعالى وقوله وإن قال لرحل من أبيه وقوله إن الحرام مما تعبدون إلا من سطران كريمه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الآية الأولى كما عرفنا تفسير التوحيد بالتحذير من ضده وهو الشرك وبيان فساد الشرك الذي وضد التوحيد أولئك الذين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه هذا يبين لنا فساد الشرك ففسر التوحيد بالتحذير من ضده وهنا فسر التوحيد ببيان معناه قال وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما الكلمة التي جعل إبراهيم جعلها إبراهيم باقية في عقبه؟ لا إله إلا الله. ذكرت هنا في الآية بذكر معناها وهو قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله، النفي والإثبات. النفي في قوله إنني براء مما تعبدون يقابله في كلمة التوحيد لا إله، والإثبات في قوله إلا الذي فطرني يقابله في كلمة التوحيد إلا الله. فذكرت هنا كلمة التوحيد بمعناها. ولهذا لو قال قائل ما معنى لا إله إلا الله على ضوء هذه الآية، فقلنا معناها البراءة من كل ما يعبد من دون الله وإخلاص العبادة لله وحده، هذا هو معناها، هذا هو معنى هذه الآية الكريمة، هذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فتبين لنا أن معنى لا إله إلا الله هو ماذا؟ النفي والإثبات، نفي العبادة عن كل ما من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده. لا إله إلا الله معناها النفي والإثبات، التجريد والتفريد، الولاء والبراء، هذا هو مدلول هذه الكلمة العظيمة، توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من عبادة كل ما سواه. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى اتخذوا أسبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا كله يفسر لنا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تعني وتقتضي أن يكون الإله المعبود إلها واحدا لا شريك له، فلا يصرف شيء من العبادة إلا له، ولا يصرف شيء من الطاعة إلا له، كما قال في الآية سبحانه عما يشركون، أي تنزه وتقدس عن الشرك قليله وكثيره. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار العلماء والرهبان العباد، فهؤلاء اتخذوا العلماء والعباد أربابا من دون الله، أي جعلوا لهم حق التشريع، جعلوا لهم حق التشريع، جعلوهم مشرعين في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل، فصاروا بذلك أربابا. ويفسر الآية حديث عدي، وسيأتي عند المصنف، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم. إذن في الآية تفسير واضح للتوحيد وبيان له. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه أيضا مفسرة للتوحيد ببيان ضده وببيان معناه. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذا ضد التوحيد وهو الشرك، اتخاذ الأنداد الذي هو الذين هم الشركاء، الشركاء فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يسوونهم بين الله، يسوونهم بالله أو يسوون بينهم وبين الله في المحبة، في المحبة. وهذا يفيدنا تعريف الشرك الذي هو ضد التوحيد بأنه التسوية، التسوية، تسوية غير الله به. ولهذا يقول المشركون يوم القيامة إذا دخلوا النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك التسوية، تسوية غير الله به وعدل غيره به، كما قال سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون غيره به بجعله مساويا لله سبحانه وتعالى. فمن جعل لله مساويا في شيء من خصائص الله فهو المسلم، ومن تبرأ من الشرك وأخلص الدين لله فهو الموحد. فهذا في تفسير التوحيد. وأيضا فسرت التوحيد ببيان معناه، قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد، الذين آمنوا أشد حبا لله من ماذا؟ أشد حبا لله من ماذا؟ من حب المشركين لله، من حب المشركين لله، هكذا؟ من حب المشركين لله. في قول آخر: من حب المشركين لآلهتهم. أيهما أولى؟ الأولى من حب المشركين لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنه قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب المشركين لله. لماذا؟ لأن حب المسلمين لله صافي خالص نقي، لم يجعل مع الله فيه شريك، وحب المشركين لله حبا ليس صافيا بل لله شريك فيه. فحب المسلمين لله حب صافي، وحب هؤلاء لله حب ليس بصافي. وفي الآية دليل على أن المشركين يحبون الله، أليس كذلك؟ يحبون الله، لكن حبهم له ليس صافيا ولا خالصا، فلم يكن نافعا لهم، بل هم مشركون من حطب جهنم يوم القيامة، ما داموا على هذه الصفة يسوون غير الله بالله في المحبة. إذن الآية فيها تفسير للتوحيد. ولو قيل لنا: ما التوحيد؟ على ضوء الآية، ما التوحيد؟ هو أن يحب المسلم الله عز وجل حب الذل والخضوع والطواعية والانكسار حبا خالصا لا يجعل له فيه شريك، لا يجعل لله تبارك وتعالى فيه شريك. فهذا هو التوحيد. وما هو الشرك الذي ضد التوحيد على ضوء الآية؟ اتخاذ الأنداد مع الله يسوون بالله في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وسقط هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث في تفسير التوحيد: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. والشاهد أنه في الحديث دلالة على أن التوحيد لا يكفي فيه قول لا إله إلا الله قولا مجردا، لا يكفي، ولا يكون بمجرد القول موحدا، بل لا بد مع القول من ماذا؟ قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. لكن لو أنه قال لا إله إلا الله وفي الوقت نفسه قال: أنا لا أتبرأ أو لا أنفي عبادة غير الله، لا أنفيها، لا يكون من أهل لا إله إلا الله، وإن قال لا إله إلا الله مرات كثيرة فهو لا يكون من أهلها، إلا إذا حصلت منه البراءة والكفر بما يعبد من دون الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلم يكتفي باللفظ المجرد، يعني ما قال من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه، لم يكتفي باللفظ المجرد، بل لا بد معه من العمل والبراءة مما ينافيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة الدم بالأمرين، بقول لا إله إلا الله وبالبراءة. فهذا مما يفسر لنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقوله حسابه على الله، لأنه سبحانه وتعالى المطلع على السرائر، لأنه سبحانه وتعالى المطلع على السرائر، فمن كان صادقا جازاه سبحانه وتعالى بالنعيم المقيم، ومن كان منافقا عذبه جل وعلا بالعذاب الأليم. وأما الدنيا فالحكم فيها على ما يظهر للناس لنا الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. وقول المصنف رحمة الله عليه وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فيه أن الأبواب الآتية إلى نهاية الكتاب كلها في تفسير التوحيد، كلها في تفسير التوحيد، يعني الأبواب الآتية كلها تفسير التوحيد. الآن عرفك بالتوحيد وفضله وفضل تحقيقه وحذرك من ضده ودعاك للدعوة إليه، ثم عقد هذه الترجمة تفسير التوحيد وذكر لك بعض الآيات، ثم قال وتفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. سيمر معنا أبواب كثيرة جدا، يقول من الشرك كذا، باب من الشرك الذبح لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله إلى آخره. هذا يعد تفسير التوحيد أو ليس تفسيرا؟ تفسيرا للتوحيد بالتحذير من ضده. وسيأتي عندنا أبواب في التوكل على الله، في الرجاء، في غيره من أمور التوحيد التي هي حق الله سبحانه وتعالى يبينها ويذكر دلائلها. فكل ما هو آت في الكتاب إلى تمامه كله شرح للتوحيد، كله شرح للتوحيد. هذا تستفيد منه فائدة، أن المسلم يحتاج إلى معرفة التوحيد، المعرفة الإجمالية والمعرفة التفصيلية، لأن المعرفة الإجمالية إذا لم يكن معها معرفة تفصيلية قد يدخل في بعض التفاصيل خلل، مثل ما يقع في بعض الناس، ولا سيما بكثرة الشبهات ورواجها على بعض الناس، فيدخل في أمور من الشرك وهو يقول لا إله إلا الله، لأنه ما عرف التوحيد وتفاصيله كما ينبغي وكما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ من جمال البيان وحسن النصيحة في هذا الكتاب أن المصنف لم ينهي كتابه هنا، لم ينهي كتابه هنا عند هذه الترجمة، باب تفسير التوحيد وشهادة الله، من حصل الآن بيانه وحصل ذكر فضله وأهمية تحقيقه والتحذير من ضده وأهمية الدعوة إليه وفسره أيضا، فلم يقف عند هذا الحد، بل عقد أبواب كثيرة جدا في قارب 60 باب أو أكثر كلها في تفسير التوحيد. إذن أنت لا يكفيك في معرفة التوحيد هذا القدر المجمل، بل تحتاج إلى التفاصيل التي وردت في الكتاب والسنة التي من خلالها تعرف التوحيد الذي هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك يفسد الحلقة والحيط ونحوهما برفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: ثم فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ثم عقد هذه الترجمة، قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قوله من للتبعيض، من تبعيضية، ولبس بضم اللام. وقوله الحلقة، الحلقة كل ما استدار، كل ما استدار من صفر أو نحاس أو نحوه. والخيط معروف. وقوله ونحوهما أي من الأمور التي من هذا القبيل كالودع والمسمار والخرز وغير ذلك مما يعلق الناس لهذا الغرض، دفع البلاء أو رفعه. قوله لرفع البلاء أي بعد وقوعه، وقوله ودفعه أي قبل أن يقع. وهذا فيه أن الجاهلية يضعون هذه الأشياء إما لترفع بلاء نزل أو لتدفع بلاء لم ينزل، كانوا يضعونها إما لرفع بلاء نزل أو لدفع بلاء لم ينزل. وهذا كله من الشرك. ولبس هذه الأشياء على قسمين، قسم يلبس هذه الأشياء ويعتقد أنها في نفسها نافعة ضارة معطية مانعة، فهذا ما نوعه؟ هذا شرك أكبر ناقل من الملة، لأنه سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، النافع الضار المعطي المانع الذي بيده ذمة الأمور رب العالمين. فإذا جعل خيطا أو خرزة أو ودعة أو غيرها لها هذه الخصائص أو لها من هذه الخصائص، فقد جعلها شريكا لله سبحانه وتعالى فيما هو خاص به سبحانه. هذا نوع. النوع الثاني أن يلبس هذه الأشياء وهو يعتقد أن الضار النافع المعطي المانع هو الله ويجعلها سببا، فهذا في هذه الحالة شرك أصغر. والمراد بقول المصنف هنا من الشرك أي الأصغر لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه. قال وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أرأيتم أي أيها المشركون، أي أخبروني عن هذه الأشياء التي تتعلقون بها وتطلبون من جهتها رفع البلاء أو دفعه، أخبروني عنها. إذا أرادني الله بضر هل تستطيع أن تكشف الضر الذي أراده الله؟ أو أرادني برحمة هل تستطيع أن تمنع وهي أحجار لا تعطي ولا تمنع ولا تضر؟ فهذا دليل على فساد التعلق بها وطلب العافية من جهتها. فالآية بعمومها دليل على تحريم لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع بلاء أو دفعه، وأن ذلك من الشرك. قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة صفر، فقال لها به، قال إن الله له، فقال ابدعها فإنها لا تزيد سبيل وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما حتى أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. ثم أورد حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر. جاء في رواية الحاكم للحديث أن عمران يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فأفادت رواية الحاكم أن المبهم هنا هو عمران نفسه. ففي بعض المرات سمى نفسه وفي بعض المرات أبهم نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه، ما هذه، قال العلماء يحتمل أن قوله ما هذه للاستفصال، يعني يستفصل عن هذا الذي لا لبسه. وقيل أن الاستفهام للإنكار وهو الأظهر، قال ما هذه منكرا، ويؤتى بالاستفهام ويراد به الإنكار كقوله تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله، هذا استفهام يسميه العلماء إنكاري. فهنا قوله ما هذه هو لا يستفصل عن السبب، وإنما ينكر عليه بهذا الاستفهام الإنكاري ما هذه ما هذه. وقوله من الواهنة، إذا قلنا إن الاستفهام إنكاري وهو الأظهر، فيكون قول عمران أو الرجل المبهم من الواهنة، لأنه ظن أنه يستفهم فقال من الواهنة، يعني لبستها من الواهنة. والواهنة عرق يأخذ بالمنكب وباليد كلها، وقيل أنه يصيب الرجال دون النساء، وهو مرض مؤلم ويسبب ضعف ووهن في من أصابه. فقال من الواهنة، يعني أنا لبست هذه الحلقة من الواهنة. اللبس هنا لهذا الخيط لدفع البلاء أو لرفعه؟ لرفعه، يعني موجود الآن. فقال هنا في الترجمة لرفع البلاء أو دفعه، الرفع للواقع والدفع لما لم يقع، فهنا لبسها للرفع، لرفع بلاء حصل الذي هو الواهنة، هذا المرض. فقال انزعها بكثرة الزاي، وأصلم نزع الجذب بشدة، أصله الجذب بشدة وبقوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ألقها، وإنما أتى بهذا اللفظ الذي يفيد خطورة الأمر وشدة ضرره ووجوب المسارعة للتخلص منه، فكان قال اخلعها وارميها بعيدا عنك، وبادر إلى ذلك، كما يدل عليه قوة اللفظ انزعها. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهذا فيه معاملة من يقع في الشرك بنقيض قصده، فقصده الانتفاع من جهتها، فيبتلى بأن أن لا يزداد من جهتها إلا علة على علته ومرضا على مرضه، وهذا معاملة له بنقيض قصده، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هنا فإن لا تزيدك إلا وهنا، يعني ما تزيدك إلا علة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة في حق الشرك الأصغر، وتعليق شيء يظن من يعلقه أنه سبب لرفع البلاء، فكيف بمن يفعل الشرك الأكبر؟ لا شك أن الأمر أشد فداحة وأعظم خطورة. قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، نفى عنه الفلاح لو مات وهي عليه، لأنه مات على شرك، وهذا يدلنا على خطورة الشرك حتى الأصغر، وأن صاحبه لا يفلح. والفلاح هي أجمع كلمة نطقت بها العرب في حيازة الخير، أجمع كلمة لحيازة الخير هي كلمة الفلاح، والحديث فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، مثل ما سيأتي من قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. كانوا يدركون أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، ولهذا قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لاحظ الآن لما تريد تفهم هذا الكلام أن الجملة الأولى والجملة الثانية كل منهما فيها حسنة وسيئة، كل منهما فيها حسنة وسيئة. الجملة الأولى فيها حسنة وسيئة: الحلف بالله كاذبا، في حسنة وفي سيئة. ما الحسنة؟ حسنة التوحيد، الحلف بالله لا يحلف إلا بالله معظما له، هذه حسنة التوحيد. وفيه سيئة الكذب، وهي كبيرة من الكبائر. والجملة الثانية فيها حسنة وسيئة: الحسنة حسنة إيش؟ الصدق، والسيئة سيئة الشرك. فلاحظ الموازنة، فحسنة التوحيد، حسنة التوحيد مع وجود معصية ما تقارن بسيئة الشرك المحبطة للأعمال مع وجود فضيلة أو حسنة. وهذا من دقة فهم السلف وإدراكهم لمكانة التوحيد. فالشاهد أن هذا الحديث فيه شاهد لكلام السلف رحمهم الله أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، والشواهد على ذلك في كلامهم كثير. قال رحمه الله تعالى: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق كلمة فلا أذن الله له، ومن تعلق رجعة فلا رجع الله له. وفي رواية: من تعلق كلمة فقد أشرك. وهذا من جنس ما سبق في التحذير من هذا الشرك، تعلق التمائم والودع ونحوها لجلب نفع أو دفع ضر. وقوله من تعلق تميمة، سواء علقها عليه أو على غيره من طفل أو دابة معلقا قلبه بها في طلب خير أو دفع ضر، قال: فلا أتم الله له، قال: فلا أتم الله له، أي ما قصد. وهذا فيه الدعاء عليه بنقيض ماذا؟ قصده. فهو علق التميمة للتمام فعومل بنقيض قصده، قال: فلا أتم الله له. وعلق الودعة من أجل الراحة والسكون، من أجل الراحة والسكون، فعومل بنقيض قصده، قال: فلا ودع الله له. وهذا دعاء عليه، كانوا يتلمحون من تعليق الودعة الراحة والسكون، فدعا عليه بنقيض قصده. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا فيه أن تعلق هذه الأشياء من الشرك، إن كان عن اعتقاد فهو أكبر، وإن كان ظنا أنها سبب فهو من الشرك الأصغر. قال رحمه الله تعالى: وإن يد حاسب عن جبيل أنه رأى رجلا في يده حيث من الثمة فقطعه وتلا حوله، وما يمني أكثره من الله إلا هم مشركون. ثم أورد ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني علقه بسبب الحمى، فقطعه وانتزعه من يده وتلا قول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا فيه استدلال السلف رحمهم الله بالآيات التي هي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر بجامع الشرك في كل منهما. ومن هذا القبيل يأتي عن السلف رحمهم الله نقول كثيرة. الشاهد من هذه الترجمة أن فيها تعريف الشرك وتحذير منه بالتحذير من هذه الأشياء، تعلق التمائم والودع والخرز ونحوها لجلب نفع أو دفع ضر، فهذا كله من الشرك، فهذا كله من الشرك. وقد مر معنا التفصيل، إن كان عن اعتقاد فيها فهو شرك أكبر ناقل من الملة، وإن كان ظنا أنها من الأسباب فهو جعل لما ليس بسبب سببا، فيكون من الشرك الأصغر الذي هو وسيلة مفضية إلى الشرك الأكبر. في هذا المقام كثيرا ما يسأل بعض الناس عن علاج الروماتيزم بالأسورة النحاسية التي تباع في بعض المحلات، وقد أفتى غير واحد من أهل العلم أن حكمها حكم ما جاء في هذا الباب، ومنهم سماحة الشيخ عبد الزنباج رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيرهما من أهل العلم. سؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم لبس السوار لعلاج الروماتيزم؟ قال الجواب: اعلم أن الدواء سبب للشفاء، والمسبب هو الله تعالى، فلا سبب إلا ما جعله الله تعالى سببا، والأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا نوعان: أولا أسباب شرعية كالقرآن الكريم والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة: وما يدريك أنها رقية، وكما كان يرقي المرضى بالدعاء لهم فيشفي الله تعالى بدعائه من أراد شفاءه به. النوع الثاني أسباب حسية كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع كالعسل أو عن طريق التجارب مثل كثير من الأدوية، وهذا النوع لا بد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة لا عن طريق الوهم والخيال، فإذا ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس، يعني مثل أن يشرب أو يؤكل أو يدهن به، صح أن يتخذ دواء يحصل به الشفاء بإذن الله. أما إذا كان مجرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال ويهون عليه المرض وربما ينبسط السرور النفسي على المرض على المريض فيزول، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه ولا إثبات كونه دواء لا يناسب الإنسان لا ينساب الإنسان وراء الأوهام والخيالات. ولهذا نهي عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع المرض أو دفعه، لأن ذلك ليس سببا صريحا حسيا، وما لم يثبت كونه سببا شرعيا ولا حسيا لم يجز أن يجعل سببا، فإن جعله سببا نوع من أنواع منازعة الله في ملكه وإشراكه حيث شارك الله تعالى في وضع الأسباب لمسبباتها. وقد ترجم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله لهذه المسألة في كتاب التوحيد، وهو باب الشرك من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو غيره. وما أظن السوار الذي أعطاه الصيدلي لصاحب الروماتيزم الذي ذكر فيه السؤال الذي ذكر في السؤال إلا من هذا النوع، يعني الداخل في هذا الباب، إذ ليس ذلك السوار شرعيا ولا حسيا تعلم مباشرته لمرض الروماتيزم حتى يبرزه فعلا، فلا يجوز المصاب أن يستعمل ذلك السوار حتى يعلم وجه كونه، والله الموفق. هذا في فتاوى الشيخ ابن عثيمين. والشيخ بن باز رحمة الله عليه له فتوى مطولة في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا مرض يأخذ الرقى والسمانية. في الصحيح عن ابي بشير بن الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، فارسل رسولا الا تتقلق في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده مما قطعت. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، اي ما جاء من النهي عما لا يجوز من ذلك. هنا لم يقل مثل ما قال في الباب السابق باب من الشرك الرقى، لأن المسألة فيها تفصيل، ولهذا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى فيها تفصيل، والرقى جمع رقية، وهي العودة أو التعويذ بالقراءة والنفث على المريض أن يقرأ وينفث. فالرقى فيها تفصيل، لأن كما جاء في الحديث لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الرقية ماذا قال؟ قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فإذا الرقية ينظر فيها، يعني ما يقرأ المريض وينفث إن كان قرآن وذكر صحيح فلا بأس به، وإن كان شرك أو خرافة أو بدعة أو نحو ذلك فلا يجوز. فقوله ما جاء في الرقى أي من النهي عما لا يجوز من ذلك، لأنه ليس كل رقية لا تجوز، بل الذي لا يجوز ما كان فيه الشرك أو بدعة أو ضلال. أما إذا كان بالقرآن والدعوات والأذكار المشروعة فإنه لا بأس بها. والتمائن إن كانت من الخرز والودع والصدف والمسامير والخيوط هذه محرمة قولا واحدا بدون تفصيل. وإذا كانت من القرآن، تميمة من القرآن معلقة، فبعض العلماء رخص فيها، والصحيح المنع، الصحيح أنها لا تجوز لأسباب كثيرة ذكرها أهل العلم، منها سد الذريعة، ومنها عدم تعريض القرآن للامتهان، ومنها عموم الأدلة الواردة في المنع، الأدلة التي فيها المنع من التمائم مطلقة لم تخص شيئا، إلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرها أهل العلم في المنع من تعليق التميمة حتى وإن كانت من القرآن الكريم. أما من غير القرآن فهذه لا إشكال فيها عند أهل العلم، الكل على منعها وحرمة تعليقها وأنها من الشرك. هذا الذي لأجله قال مصنف باب ما جاء في الرقى والتمائم، يشير إلى هذا التفصيل الذي ينبغي أن يعرفه طالب العلم. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، لم تذكر هذه السفرة، فأرسل رسولا، جاء في بعض الروايات ما يدل على أن الرسول هو زيد بن حارثة رضي الله عنه كما رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، ويجوز ألا يبقين في رقبة بعير قلادة. فقلادة في الأولى مفعول، وفي الثانية فاعل، لا يبقين قلادة، أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. الوتر ما هو؟ الوتر معروف ولا غير معروف؟ الوتر معروف، الخيط، الخيط الذي يستعمل في آلات المعازف في العود وغيره لإخراج الصوت، ويستعمل أيضا في الصيد، ويستعمل في أغراض عديدة. وكان المشركين يستعملون الوتر في جدته في اللهو، وعندما يبلى في الشرك، يعني في جدته يستعملون في اللهو معازف وله، يستعملون لله سنوات طويلة، وإذا بلي وأصبح غير صالح لله أصبح صالحا للشرك، يتخذونه للشرك، يعلقونه ليدفع عنهم البلاء أو ليجلب لهم النفع. هذا متى؟ إذا أصبح باليا بعد أن انتهت صلاحية استعماله في له، بعد أن تنتهي صلاحية استعماله في له أصبح باليا وغير صالح لأن يلهى به يستعملونه للشرك، يضعه الواحد على نفسه أو على ولده أو على دابته لدفع البلاء أو لجلبه، وهذا من جاهليتهم وعمى قلوبهم وأبصارهم والعياذ بالله. قال لا يبقين قلادة من وتر، من وتر لأنه الغالب ما يعلق، ولا يعني التخصيص هنا، لكن غالبا أن تعليقهم للقلائد من الوتر هو الغالب، وإلا أيضا يعلقون أشياء أخرى. ولهذا الحكم ليس مختصا بما كان من الوتر، بل حتى من الخيوط والصوف وغير ذلك، وأيضا ليس مختصا في البعير، بل أيضا لو علق على الخيل أو علق على الغنم أو أيضا في زمان السيارات. الآن بعض الجهال يعلقون على السيارات خيوط سوداء قديمة بالية من جنس جاهلية المشركين، خيوط سوداء قديمة وأقمشة سوداء بالية، إذا سألت أحدهم لماذا علقتها يقول تدفع العين تمنع الحوادث، تدفع العين وتمنع الحوادث، يعلقها لدفع البلاء. اقرأ عليه الآية، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، ايش تغنيك هذه الخيوط إذا كان الله أرادك بضر؟ لكن هذه جاهلية المشركين، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سننا من كان قبلكم. الوتر يعني عرفناه قبل قليل، عرفنا استعمالات الجاهلية له. قال من وتر أو قلادة، يعني سواء كانت من وتر أو قلادة من شيء آخر إلا قطعت. هذا فيه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة هذا الشرك وقطع جابره وتطهير المجتمع منه، وأن هذا من الواجب، واجب إنكار المنكر وإزالته، وهذه الإزالة هي في حق من بيده سلطة، وأما من ليس بيده سلطة فلا يملك إلا النصيحة والتوجيه بالنصف والكلمة الطيبة. قال رحمه الله تعالى وعلي بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والسي ولا تشرك، رواه احمد وابو داود. ثم اورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرقى والتمائم والسي ولا شرك. قوله الرقى، ال هنا للعهد أي الرقى المعهودة عند المشركين، هذا المراد بالرقى، إن الرقى أي الرقى المعهودة عند المشركين التي كان عليها أهل الجاهلية، فلا يدخل في قوله إن الرقى شرك أي الرقى بالقرآن والدعوات الماثورة، فال في قوله الرقى للعهد، والمراد الرقى التي كان عليها أهل الجاهلية. ومثل ما ذكرت الرقى المشروعة غير داخلة، الرقى المشروعة غير داخلة. والتمائم عرفناها، التميمة، التمائم جمع تميمة، خرزات كانت تعلقها العرب لدفع العين أو جلب النفع، فجاء الإسلام بإبطالها. والتولة هذا شيء كانوا يعلقونه لجلب المحبة بين الزوجين، يزعمون أنه يجلب المحبة بين الزوجين، قيل إنه ضرب من السحر، والسحر منه الصرف والعطف، والعطف أي عطف الزوجين أحدهما عن الآخر، والصرف صرف الزوجين أحدهما عن الآخر، فهذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن حسين المرفوع من تعلق شيئا وكل اليه، رواه احمد ومسلم. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن ترخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال عن عبد الله بن عكيم مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، ومن وكل إلى إلى إلى خيط أو خرزة أو قلادة أو ماذا يكون مآله إذا وكلها الله عز وجل إلى هذه الأشياء؟ لا تزيده إلا وهنا، ما ينتفع منها بل تضر في دينه ودنياه والعياذ بالله. وهذا فيه ما سبق، معاملة المشرك بنقيض قصده. ثم شرح المصنف هذه الألفاظ الواردة في الأحاديث، قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، يعني لدفع العين من العين أي لدفعها. يقول: لكن إذا كان المعلق من القرآن، يعني آيات من القرآن أو سور علقت، قال: فرخص فيه بعض السلف، فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه لا يرخص فيه حتى وإن كان من القرآن لعدة أمور. فإذا تفضل تعيد الأربع أمور أو الأمور اللي ها؟ طيب من يعيدها؟ عموم الأدلة، إهانة القرآن، وسد الذريعة. طيب يبي أذن؟ يبي أذن؟ ها؟ والرقى تفضل. والرقى ها؟ تفضل. قال رحمه الله تعالى: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخف منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والثمن. هذا تعريف للرقى. الرقى هي التي تسمى العزائم، تسمى العزائم، واحدتها عزيمة. إذا كانت من الآيات والدعوات الماثورة فهذه لا بأس بها، رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. أيضا هذا ليس على وجه الحصر، لكنها في العين والحمى أنفع، للحديث الذي مر: لا رقية إلا من عين أو حمى. والتولة، قال رحمه الله تعالى: والتولى شيء يصنعونه يزعمون انه يقرب المراه الى زوجها والرجل الى امراته. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا هيا تعذلنا نكمل قليلا، جزاك الله خير. ثم قال: والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. يحبب المرأة إلى الزوج، هذا يسمى العطف، يعني عطف الزوجين أحدهما إلى الآخر، وقيل أنه نوع من السحر. وروى الإمام أحمد عن رويفع، نعم، قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل حياتك ستقول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتره أو استنجد بربيع جابة أو عرض فإن محمدا دليل منه. وهذا فيه وعيد شديد لمن فعل هذه الأشياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه محمدا بريء منه، فهذا فيه شدة الوعيد لفاعل هذه الأشياء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لرويفع رضي الله عنه، رويفع وهو بن ثابت، لعل الحياة ستطول بك، قال العلماء هذا فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن رويفع فعلا طالت به الحياة ولم يمت إلا سنة 56 للهجرة، ففي هذا علم من أعلام نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. قال: لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، قيل عقد اللحية زي للأعاجم، كانوا يفتلون لحاهم ويعقدونها على وجه المفاخرة والتعالي ونحو ذلك والتكبر، قيل هذا وقيل غير ذلك، من عقد لحيته، أو قد يكون عقدهم للحية نوع من الاعتقاد أن هذا العقد له أثر في نفع أو دفع ضر، ولا يستغرب على الجاهلية هذا وأمثاله. أو تقلد وترا، أي جعله قلادة، تقلد وترا أي جعل قلادة لدفع بلاء أو رفعه. أو استنجى برجيع دابة، رجيع الدابة الروث الذي يخرج من الدابة، سمي رجيعا لأنه يرجع من حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا. أو بعظم، أو بعظم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد جاء في صحيح مسلم ذكر العلة في النهي، قال: فإنها زاد إخوانكم من الجن، فإنها زاد إخوانكم من الجن. والحديث فيه الوعيد الشديد لمن فعل هذه الأشياء، والشاهد من الحديث: تقلد وترا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع كميمة من إنسان كان كعذب رقبة وهو فيه. هذا يدلنا على فقه السلف رحمه الله، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. إذا قطعت التميمة من الإنسان وأوضحت له أن هذا الشرك وخلصته منها وكتب الله له التوحيد على يديك والسلام من هذا الشرك، أيهما أفضل، هذا العمل أو وجدت رجلا رقيقا مسلما فاشتريته وعتقته، أيهما أعظم، إخراجه من الرق ولا إخراجه من الشرك؟ هذا يدل على فقه السلف رحمهم الله وجرايتهم. لكن لو كان آخر يقول: خيط في يد ما يضر، لكن اشتري واحد واعتقه، كل خيط ايش يضر؟ يعني هذا من يجهل قدر التوحيد وخطورة الشرك تغيب عن هذه المعاني العظيمة. قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، بل هو أفضل من عدل الرقبة، نعم، أفضل من رقبة، نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا هو الصحيح، إبراهيم هو النخعي، وهذا هو الصحيح، أن التميمة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن هي يعني محرمة، أما من غير القرآن فواضح، وأما من القرآن فمر معنا ذكر تعليلات أهل العلم للمنع، ذكر تعليلات أهل العلم ما هي، فرجع لك مرة ثانية. نفس السؤال اللي قبل قليل، الأول البعد عن امتهان القرآن، والثاني سد الذريعة، والثالث طبعا عموم الأدلة. خلاص بيجيك مرة ثالثة السؤال تلقاك ضابطها بالحيل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.